بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من بعثت إلى الحياة مبشرا، أرسلت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا نورا كمحمد بين الورى. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل القرآن حين يحيي. هيا نعيش مع كتاب الله، هيا نعيش مع الدواء لكل داء، لا يزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، والمنزل إلى الأرض من رب السماء. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا فضيلة القارئ الأستاذ نصر ياسين أبو الجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات هذا باطلا

صدق الله.